كيف افترى قوم بالحق قد غدروا يا زوجة المختار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن نلقاك يا رب العالمين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي إطار حملة الدفاع عن عرض أمتنا، متمثلا في عرض أمنا الصديقة بنت الصديق زوج حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة، في هذا اللقاء المبارك، في هذه الحملة الواجبة على الأمة إعلاما ومشاهدة وحضورا، فهي واجب الوقت. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيف كريم تحبونه جميعا، نحسبه كذلك، والله حسيب فضيلة الدكتور حازم شومان. مرحبا فضيلة. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك. انا اسعد دائما بوجودك. يعني الله يبارك في حضرتك وانا جدا والله. كرمكم الله. الدكتور حازم شومان جاء وفي صوته بحة معروفة، لأنه يحمل في قلبه هم الإسلام، وخصوصا في هذه الأيام حينما تناقشت معه فيما سنتكلم، فقال هذا العنوان المدمي أو الدامي، قال في سرد سريع لما تمر به الأمة بشكل متوالي جدا، لافت لنظر الداعية الحصيف ولكل محلل واعي لما تمر به الأمة في هذه الأيام، قال إني أرى أن أعداءنا يرقصون على جراح الإسلام. فقلت هذا هو موضوع الحلقة، الرقص على جراح الإسلام، وإن كان هذا عنوان مؤلم لقلب كل مسلم، لكننا لا ندفن رؤوسنا في الرمال. دعونا نعيش هذه الدقائق مع هذه المؤامرات، هذا المسلسل. إذا كان أهل الغواية عاشوا مع المسلسلات والأفلام، فإن هنالك مسلسل لا ينبغي أن يفوت عن ذهن المسلم الواعي الحصيف، مسلسل الذي ابتدأ بأحداث كثيرة، سب الرسول، الهجوم على الصحابة وفي مقدمتهم أبي هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجوم على القرآن الكريم وحرق المصحف في أيام العيد حتى تطفأ فرحتنا في شهر خرجنا فيه من تلاوة القرآن، وأخيرا سب أمنا عائشة. ماذا يراد لهذه الأمة فضل الدكتور؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، يعني في حضرتك يعني انطبق قول الشاعر: أن نظرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. يعني للأسف الشديد، يعني قرأت خبر كده قريبا أن المسلمين في سويسرا فوجئوا وحزنوا لما 57% من الشعب صوت لمنع المآذن في سويسرا تماما. أصلا كل اللي في سويسرا من مآذن 4 مآذن، وكل اللي في سويسرا من مساجد هي بتبقى اوض 100 مسجد، والسويسريين يعني 4% المسلمين من الشعب حوالي 300,000 واحد، فطبعا ده يدل ان المعظم اصلا يعني ما بيرتدش مساجد اصلا. فلما قرات ان المسلمين صعقوا وحزنوا وفوجئوا، احنا حتى الان مش قادرين نفهم، يعني احنا بنفاجئ ليه؟ يعني انا ربنا يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، اما يبقى عدوي وانا مش عارف انه عدوي دي مصيبه، اما يبقى لي اعداء وانا مش عارفهم. الان يعني كان زمان الطعنات كل سنه طعنه، ده شتموا النبي عليه الصلاه والسلام في الدنمارك، الامه تقوم، ده عملوا كذا مثلا، احتلوا غزه او حصروا غزه، الامه تقوم. ولكن الان الطعنات لم تعد كل سنه ولا كل شهر، ده كل يوم طعنه، وطعنوا في دينكم كل يوم طعن الان. يعني لما تيجي تحصي الاحداث بس اللي حصلت في الاسابيع الاخيره تصدم، على المستوى العالمي او العربي او المحلي، وعلى مستويات اخرى كثيره. لما تيجي تشوف سويسرا لما اصدروا او الشعب صوت بالاغلبيه لمنع المآذن، فرنسا صدر قرار جمهوري بمنع النقاب في فرنسا. طب ما كانوا منعين النقاب في فرنسا، ايه الجديد؟ الجديد ان منعوا ان منقبه تمشي في شارع او حاره فرنسيه، ممنوع حتى ان يوظف في الشارع. فرنسا قلعه الحريه، فرنسا دي قلعة الحرية، وبلد اللي طلع منها كل الثورة الفرنسية اللي الغرب كله ماشي وراها حتى الآن. وتيجي فرنسا ممنوع، بلجيكا منعت تماما ان اي منقبة تدخل اي اراضيها، ممنوع تماما. احنا دلوقتي فرنسا فيها 2000 منقبة، هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه دول وهيروحوا فين وهيتعاملوا ازاي وهيعيشوا في المجتمع ده ازاي ومين اللي كلمهم ومين اللي حس بمشكلتهم. 2000 مسلمة منقبة في فرنسا، الرسول صلى الله عليه وسلم اقام غزوة كاملة عشان النقاب، غزوة بني قينقاع. لما في السرد احنا عندنا في قاهرة المعز المنقبة ممنوعة من دخول الجامع برغم صدور حكم قضائي يعني محليا ودوليا، وجنبنا بلد المحجبة شرب العساكر بيطردوها بالهروات عشان تقلع حجاب، وعلى الناحية التانية بلد لسه فاصلين 2500 منقبة من التعليم لأن قالوا ما ينفعش ان المنقبة تبقى بينها وبين الأطفال أو بينها وبين الطلبة مباشرة. وبعدها دولة تانية مكتوبة على فنادقها ممنوع دخول المنقبات يعني باعتبار ان المنقبة فتنة للطلبة والمتبرجة ليست فتنة. هم بيسموها في الدولة اللي فصلوا 2500 منقبة بيسموهم العاريات، فصلنا 2500 من العاريات في موقع النت بتاع وزارة التعليم. العاريات سبحان الله، يعني لا يمكن انهم اناس يتطهرون، يعني لا يمكن تنقلب الموازين للدرجة دي. لا يمكن يعني العارية الكاسية العارية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماها عارية دي اللي يفتح لها الأبواب واللي تعين ودي اللي توظف ودي اللي توصل للوزارات والتي تقتدي بأمهات المؤمنين وتلبس لبس أمهات المؤمنين يسمين العارية. سر هذه الهجمة هل هو الخوف من الإسلام؟ هل أحداث سبتمبر كانت هي ما زال هذا صداها في الغرب وبالتالي في على موائد بعض الدوائر العربية مثلا؟ يعني حركت في مرض عالمي الوقت اسمه إسلاموفوبيا، مرض عالمي. الفوبيا ديت يعني الرعب المرضي اللي لا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه أمامه. في رعب من الإسلام في العالم، يعني على سبيل المثال لجهالة معينة ولا لخبث ومكر؟ ما أنا أقول لحضرتك الحادثة دي بتبين الموضوع بالضبط إيه. رجل من من من أسبانيا، رجل في سويسرا، أنا قلت لحضرتك منع المأذن في سويسرا. اللي كان وراء منع المأذن في سويسرا واحد اسمه دانييل ستريتش ده الراجل اللي قاد الحملة من خلال الحزب اللي هو فيه، وقدر ان ينشر الحملة في سويسرا كلها ويحول الشعب السويسري رغم ان هم عندهم مبادئ يعني حرية حقيقية بس بره الإسلام، يحولهم لمتعصبين ضد المآذن في البلد. هذا الرجل أسلم سبحان وفيلم الله. إسلامه وإعلان إسلامه على يوتيوب، وهذا الرجل صورته بعد الإسلام باللحية، أنا عندي صورته يعني عندي الصورة بتاعته. هو هذا الرجل أسلم وساب الحزب اللي كان فيه. الكلام ده لم يمر عليه شهور قلائل يعني. الكلام ده لا لسه قريبا جدا. هذا الرجل أسلم، وهذا الرجل بعد إسلامه كل الجرايد والقنوات اللي تبنت حملته لمنع المآذن هي تعتمد تماما على إسلامه. وبعد أن كان داعية لمنع المساجد في أوروبا بقى داعية لنشر المساجد في أوروبا. الرجل ده يعني ده يدل دلالة شديدة ان معظم اللي بيحاربونا مش عارفنا اصلا، هو مش عارفنا. انا اخويا في امريكا بيقول لي 24 ساعة اذاعات، 24 ساعة هدم في الاسلام. طب يعني احنا انت عايز تقول لنا احنا مش لاحقين يعني نحزن ولا نفرح؟ يعني كلامك هذا يتضمن صورة سوداء عن واقع المسلمين وفي نفس الوقت وراء هذه الكواليس بشرة، يعني إن الذي قاد الحملة لمنع المآذن أسلم، هو الذي أسلم دانييل ستريتش. هو هي حركة هي كلاهم محزن. ليه بقى؟ أي. إذا كان ديننا بالقوة دي لما بيبان لما بيعرض لما بيظهر، إحنا يعني أجرمنا قد إيه في حق الناس إن إحنا ما أظهرناش ديننا. أنا لما قرأت إسلامه افتكرت عكرمة بن أبي جهل اللي كان قائد الميمنة في أحد وأسلم، وخالد اللي كان قائد الميسرة في نفس الجيش وأسلم، وأبو سفيان اللي كان قائد القلب وأسلم. قواد الجيش كلها بقوا مسلمين ومن قواد الجيوش الإسلامية. الدين بتاعنا قوي لدرجة إن لا يوجد دين في التاريخ، في أديان أو في مذاهب في التاريخ قهرت أعدائها، إنما لا يوجد دين في التاريخ أئمة أعداءه بقوا جنود مخلصين في صفوفه بعد كده. طب إيه القصة دكتور؟ يعني هل نحن يعني الدين لسنا أهلا له؟ مش إحنا اللي مش عارفين نعبر عن الإسلام نوصله صح للناس يعني، ولا إيه بالضبط؟ يعني برضو ده دي مسألة مهمة. القضية حضرتك إن إحنا مش متصورين، يعني دي أزمة الواحد بيجدها في الملتزمين قبل غير الملتزمين. إحنا مش متصورين يعني إيه نصر الدين. يعني حضرتك كنت بعمل في يعني من سنتين كده عملت سلسله في السيره اسمها لماذا محمد، كل كل الحلقات كان مقصودي منها كلمه واحده بس، قصه الدين ده قام ازاي لما الدين ده كان لسه واحد، اما المليار و400 مليون واحد كان لسه واحد. الواحد ده في نفس اليوم اللي نزل عليه الوحي يوم الاثنين راح كلم واحده بقوا اثنين سيد خديجه، لما المليار و400 مليون بقوا اثنين، بعد كده بقوا ثلاثه، بعد كده اربعه. الدين ده قام ازاي؟ المجتمع المدني دخل في 9 سنين 130 حرب، 130 حرب، 100 سرية و30 غزوة، يعني سرية في الشهر وغزوة كل 4 شهور. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا فقط ليثرب وهو مصعب الشاب، فجهزها للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي والشوق يكاد يفيض من هذه البلاد لاستقبال رسول الله. إذن القصة في إذن تفضل حضرتك تفضل. نعم هذا ما أسأل. فكرة رائعة يا أستاذ مصطفى، يعني فعلا حضرتك عايز تقول معنى تاني جميل جدا، إن زي ما المجاهدين فتحت الأرض بهم، في دعاة ربانيين فتحت الأرض بهم، في تجار مؤمنين فتحت الأرض بهم. جنوب السودان من 100 سنة منعوا دخول التجار المسلمين جنوب السودان، لأن المناصرين من 100 سنة. ما قضية جنوب السودان دي اللي المفروض أساس يعني حلقتنا الليلة. قضية جنوب السودان دي من 100 سنة، وإنجلترا بتشتغل في جنوب السودان. أنت قلت لي قبل الحلقة بكلام خطير جدا مهم جدا، الشباب يفهموا ويحللوا ويسمعوا هذه التحليلات من داعية مسلم يرى الحقائق ويرى التقارير ويقرأ بعين الداعية المحلل الواعي، عشان تنقل هذا الوعي لشباب الأمة وفتاتهم. والله حضرتك هي قضية الوعي ديت، يعني اللهم لك الحمد، انت حضرتك بتحب الاستبشار وانا بحب الاستبشار برضه، هل توعية المسلمين شيء مهم جدا؟ يعني جزاك الله خيرا. انا بحب يعني انا مسألة شحذ الهمم، ولكن الاستبشار عظيم. من ضمن الحاجات اللي تؤدي الاستبشار، في اسبانيا فتحوا ديسكو اسمه ديسكو لمكة، او ديسكوتيكا لمكة. ديسكو ده صالة ديسكو، ولمكة اللي هي مكة، ديسكو مكة، صالة ديسكو مكة او مرقص مكة. الديسكو يسع 3000 شاب وفتاة، متكلف 3 مليار دولار. الديسكو ده من بره في مأذنة وقبة، وكل منظر شبابيك المسجد وزخارف المسجد، من جوه في منبر، ومن جوه متعلق ايات قرآنية ولوحات ايات قرآنية من جوه، ومن جوه فرش المسجد كل ما يتعلق بالمسجد، مسجد من جوه من بره. في صورة كده انت قرأت صور بعينيا؟ شفت الصور بعينيا. ده خبر، ده لا اصل القصة، اصل دي مش خبر، ده قصة واحداث ولا توابعها وحصل توابع. الناس دي اتفتحت الديسكو ده 20 سنة، ولكن اغلق لظروف تتعلق بالملاك، وبعد كده اتفتح الديسكو ده الان، ففوجئوا بالحملة العالمية عليهم من اجل هذا الديسكو. فهم بيقولوا احنا من 20 سنة فتحنا ما حدش يتكلم، يعني انتوا مش قادرين يدركوا ان الوعي في الامة زاد. من 20 سنة ما كانش حد واخد باله ديسكو مكة ولا مش ديسكو مكة، الان الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت من اجل هذا الحدث. يعني الوقت الوعي بيزيد، وان كان حدث رهيب. اسبانيا دي نفسها، اسبانيا ده اللي اتفتح فيها الديسكو ده، اسبانيا لسه كانوا بيحتفلوا بمرور 500 سنة على خروج اخر مسلم من اسبانيا. يعني تخيل اللحظة. اسباب انتشار الوعي، وهذه بشرة نسجلها، الفضائيات، النت، والوسائل الحديثة، مثلا ان الشباب او المسلمين بدأوا يطلعوا في بوسائل حديثة على ما تجري به الامور في العالم من حولهم. هو طبعا اهم اسباب لانتشار الوعي عموما ان ربنا بتعث في هذه الامة رجال. يعني ربنا سبحانه وتعالى اذن بفضله ان يبتعث في هذه الامة رجال ومجددين ودعاء، وكل دول من فضل الله سبحانه وتعالى على الامة طبعا. اللي اشتغلوا منهم في الفضائيات، واللي اشتغلوا في الاذاعات، واللي اشتغلوا في الصحف، واللي اشتغلوا في الدعوة المسجدية، واللي اشتغلوا في يعني كلهم، يعني في ناس فعلا نظرت حياتها لدين ربنا. فعلا الواحد بيشوف ناس بذلت، وفي ناس فعلا نظر حياتها لله سبحانه وتعالى. وبيع حياتها لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الواحد شاف النماذج دي في هذا العصر. يعني الله. يعني ربنا يجعل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من جند المخلصين. فبقى في وعي الان، ولكن يعني الكوارث اللي بتحصل. نعم، الكوارث اللي بتحصل، منها هذه الكارثه التي انتدبتنا لهذه الحضور، الهجوم على ام المؤمنين عائشه. يعني دلوقتي احنا اتكلمنا عن الغرب وما يحدث فيه بشكل سريع، لكن الان من المحسوبين على أمة الإسلام من يسب علنا أم المؤمنين، وكان هذا الكلام تاريخي موجود، لكن ربما أظهرته الفضائيات والوعي. إيه القصة؟ يعني أنت أدخلتها في مسلسل العداء المتنامي على الإسلام. محرك الوقت نشرة الأخبار العالمية. بصنا لفرنسا قلنا منع النقاب، بلجيكا كذلك، سويسرا المآذن، أسبانيا الملهى الليلي، أمريكا حرق المصحف، لندن شتم أم المؤمنين عائشة، هي ما شتمتش من فرنسا، فرنسا شتمت من لندن. يعني أم المؤمنين المؤتمر اللي اتعمل تبنته لندن، وفتحت أراضيها له لندن. فده تبع الأخبار العالمية وتبع الأخبار. يعني قضية إن يعني أنا مش قادر أتخيل، يعني الوقت إحنا بيتفرج علينا مثلا مصريين، هل في مصري لولا عمرو بن العاص كان كل واحد بيتفرج عليه الوقت فحمة من فحم جهنم؟ لولا عمرو بن العاص. يعني إزاي هذا الرجل يكفر؟ لولا شيعة لبنان اللي يعني بينصروا الشيعة، شيعة لبنان اللي بيقولوا نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران، انتوا لولا سعد بن أبي وقاص كان زمانكم فحم في جهنم، انتوا ازاي تكفروه؟ شيعة العراق لولا سعد بن أبي وقاص والمثنى بن حارثة الشيباني، لولا دول كان زمانهم فحم جهنم. إيران لولا فتوحات عمر بن الخطاب وابن عمر كان زمانهم فحم في جهنم، كيف يكفرون؟ اليمن لولا أبو موسى الأشعري وخالد بن الوليد ومعاذ بن جبل كان زمانهم فحم جهنم. الحوثيين اللي عاملين أزمة اليمن الآن وأزمة الشيعة ما بين اليمن والسعودية، يعني أنا لا أستطيع. شيعة المغرب العربي وإن كان طبعا هم قلة في هذه الأماكن جدا، يعني شيعة لولا الطارق بن زياد كان زمانهم فحم في جهنم، كيف يكفروا كل هؤلاء؟ طيب سؤال مباشر في القصة، هل هؤلاء الناس أدوات في يد الاستعمار العالمي الحديث فعلا؟ يعني الرقص على جراح الأمة وعلى خلافات الأمة وعلى الفرق الضالة والتجارة بجراح الأمة والتجارة، يعني هل فعلا ده مؤامرة ولا ده الناس بتعبر عن مذهبها في اللعن والشتم وهذه السخافات؟ الوقت لما بنيجي نتناول قضية الشيعة احنا عايزين أسئلة مبدئية لكل مسلم قاعد، لكل واحد سني قاعد. أول حاجة أنت عارف الناس دي رأيها فيك إيه بداية؟ تاني حاجة أنت عارف الناس دي عملت فينا إيه؟ السؤال التالي أنت عارف الناس دي بتقول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ السؤال الرابع أنت عارف الناس دي بتقول في القرآن، في القرآن وفي السنة إيه؟ السؤال الخامس أنت عارف الناس دي عايزة مننا إيه؟ وبتخطط لنا في إيه؟ يعني في مجموعة من الأسئلة نفتح الوعي بتاعنا فيها. مهم. أنت عارف الناس دي رأيها فيك إيه؟ الناس دي رأيها فينا كلنا كفرة. كلنا بلا استثناء. يعني أنا لسه كنت بشوف مجموعة من الصور للشيعة وهم قاعدين، يعني بص حضرتك ربنا جعل وجه الإنسان برهان صدقه أو كذبه يبان عليه كل اللي جواه. أنا قاعد أبص لأحبار الشيعة وهم بيحضنوا أحبار اليهود، والله ابتسامات صادقة، يعني والله أنا بقسم بالله مشاعر صادقة، فرحة من كل أطراف الجاليتين صادقة. ولا إسحاق رابين ما كان بيقول وجدنا أنه لا خطر من الشيعة على الإطلاق، مفيش قلق من الشيعة أصلا. تصريحات دي موجودة، موجودة في مذكراته، في مذكراته لا خطر من الشيعة على الإطلاق. الشيعة مش هم الخطر، الشيعة هم اللي قتلوا عمر وعثمان، الشيعة هم اللي أسقطوا الخلافة العباسية، الشيعة هم اللي قتلوا 100,000 سني حتى الآن في العراق، الشيعة هم اللي دخلوا أمريكا العراق، الشيعة هم اللي دخلوا أمريكا أفغانستان، الشيعة هم عليهم من الله ما يستحقون. اللي ما الشيعة هم الوقت اللي أثاروا في لندن، يعني حركة لما تيجي تشوف إشمعنا من لندن. لكن في دوائر إسلامية دكتور حازم تدعو إلى التقريب من الشيعة، هل أنت لست منهم بطبيعة الحال؟ والله تقريب، فكرة التقريب باعتبار أننا أمة واحدة وفي هناك خطر مشترك، وهذا هذه جميلة قوي. قال الشيخ أبو إسحاق الحواني حفظه الله وشفى الله فيه، قال إحنا الخلاف بيننا وبين الشيعة يا جماعة هو كلمتين بس مش أكتر، القرآن والسنة كفاية. يعني مش مطالبين القرآن، بيقول لك ده مش القرآن، ده تلت القرآن، وأنزل على فاطمة قرآنا بعد محمد، كلام غريب. أنزل على فاطمة محمد ثلاثة أضعاف هذا، ليس في هذا حرف منه، يعني كلام في غاية. الناس دي أنا تخيلت والله يا أخ لو الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بعثه وجرينا عليه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، في ناس بيقولوا إن عائشة حبيبتك أحب الناس إليك، عائشة رسول الله كافرة وزانية، وبيقولوا أبو بكر وعمر اللي شالوا الدين معك وبعدك رضي الله عنهم بيقولوا عليهم إنهم كفرة، وبيقولوا على كل أصحابك اللي جادوا، بيقولوا على البراء اللي رمى نفسه من الحصن وتعرض لهذا، يعني اتقطع رضي الله عنه، بيقولوا عليه إنه كافر، بيقولوا على مسلم. بالمناسبة وليس هذا مجال الرد، العلماء بيردوا عليهم حضراتكم، يعني لن تسكتوا لهؤلاء الناعقين، بس هو شبهة. يعني هل في أدبيات الشيعة في كتبهم عند مرجعياتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق عائشة؟ ده الكلام ده موجود ولا هم يقروا أنها زوجة رسول الله؟ يقروا أنها زوجة رسول الله ويتهموها كل هذه التهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في زواجه معه وهي بهذه التهم التي يوجهونها له؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يعد هذا التناقض بالمنطق العقلي؟ يعني ما يعني سؤال، أنت جربت إنك تبقى عدو ربنا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. جربت نفسية إنسان بيحارب ربنا؟ جربت نفسية؟ يعني بص حضرتك عمر الإنسان الطاهر ما هيعرف نفسية الخبيث أبدا أبدا، لكنهم يفعلون ذلك انتصارا لعلي وكذا. ما ربنا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم والعزو، ولا كل ده غلو في الدين وغلو في الأشخاص وغلو وتقليل. هم يعني هم قالوا يعني اللي النصارى عملوه مع سيدنا عيسى هم عملوه مع سيدنا علي بن ابي طالب، والعياذ بالله غلو في دين الله سبحانه وتعالى. يعني قضيه الشيعة قضيه مؤلمه، قضيه محزنه، وقضيه مفجعه، واشد شيء مؤلم فيها يعني ان اجل قريب جدا الامه كانت غافله عن من هم الشيعة. حضرتك دلوقتي بتقول هل يمكن تقريب ما بين السنه والشيعة؟ انا موقن ان كل اللي بيتفرجوا دلوقتي بيقولوا الشيعة مين تقريب مين تقريب ما بين مين ومين. من سنه واحده الكلام ده ما كانش يتقال، يعني يعني انا مش عارف, انا مش قادر اقول طبعا جزاه الله خيرا, بس عايزين نبعت برقيه شكر لياسر الخبيث بتاع لندن, لانه فعلا الراجل ده ايقظ امه محمد. انا سميتها في حلقه سابقه من الحمله الشكر المزموم, اذا كان يعني شكر المزموم, شكر هذا اللي الراجل ده رجعنا 50 سنه ورا وضيع علينا مجهود 20 سنه قدام. بيقولوا هذا الكلام, بيقولوا هذا الكلام, هو سبحان الله اتفضح قدام الامه كلها. قدام الامه كلها كان الناس امبارح رفع صوره بتاع ايران بتاع لبنان اسمه ايه حسن اللي بينزل قصه اسمه ايه حسن نصر الله رفع صورته قدام الدنيا كلها. فسبحان الله العظيم, سبحان الله, يعني الله غالب على امره وربنا بيرتب الاحداث. وقت الغرب بيرتب والاعداء بيرتبوا وربنا له ترتيبه. نعم. والله غالب على امره لكن اكثر الناس يعني. نعم, لكن فحضرتك قلت لي ايضا في قبل التسجيل ان هذا الكلام محبوك ويتم بدقه للتغطيه على احداث احداث تتم أخطر من خلف الكواليس, اخطر واعظم اخطر من الأمة. والله حضرتك انا يعني ايه يعني, والواحد بدا يعني ملف جنوب السودان وملف دارفور وملف السودان عموما من الملفات يعني اللي يعني الواحد ما كانش مطلع عليها. ليه؟ لان كل شويه في مصيبه, ده شتموا النبي عليه الصلاه والسلام, ده حرقوا المصحف, ده السيده عائشه اتشتمت, ده كده. انت مش لاحق اصلا, الامه مش لاحقه تاخد نفسها, مش لاحق الوقت في الاعلام, الدعاه مش لاحقين هيكلموا عن مين ولا عن مين ولا عن مين, لدرجه ان في احداث خطيره محدش يتكلم عنها, احداث رهيبه ومحدش يتكلم عنها. لغايه ما بدات اقرا ملف جنوب السودان, ويا للفزع, جنوب السودان يا اخواني في خلال اسابيع سيتحول الى دوله اخرى, هيتفصل عن السودان, ربع السودان 250 الف متر مربع, ربع الثروه السودانيه الارضيه والبشريه, ربع السودان هيفصل وهيبقى دوله لها اسمها الخاص, وبيسموا بيفكروا يسموها دوله النيل وخفيم مصر, ولها علمها اللي محطوط عليه نجمه بيت لحم عشان يبقى رمز للنصرانيه, رغم ان الاغلبيه في هذه البلد في جنوب السودان ليس من النصارى. جنوب السودان اصلا لا مسلم ولا نصراني من حيث الاغلبيه, امال ايه؟ وثني, 65% وثنيين, والمسلمين بتعداد النصارى نفسهم 30%, والنصارى بدأوا يزيدوا من أول سنة 70 لأن ما كانش في وجود للنصارى أصلا في جنوب السودان غير بعد حملات التنصير. النصارى وصلوا في أعلى إحصائيات 17%, يعني تخيل 17% وبيتعاملوا كل هذا التعامل. جنوب السودان لو اتخذت هتبقى مصيبة, مصيبة. الاستفتاء بتاع 9/1/2011 يعني بعد حوالي 10 أسابيع, إن لم تستيقظ الأمة ويستيقظ الدعاة ويستيقظ علماء الدين وكلهم مستيقظين بفضل الله, وإن لم نجحظ طاقتنا من أجل هذه القضية, قطعة من أرض الإسلام الغرب ماسك السكاكين والمشارط ومستني إنه يذبحها ومستني إنه يبترها ومستني إنه يحول جنوب السودان لأندلس أخرى, يبيدوا المسلمين. الأندلس لما دخلوا عملوا إيه؟ كان فيها ملايين, كان فيها ألوف وآلاف المسلمين, وكان فيها وقبور المسلمين, ده لم يعد فيها قبر مسلم فضلا عن مسلم, فضلا عن مسلم. عملوا محاكم التفتيش ويجيبوا الواحد يحطوه في تابوت يفضل محبوس لحد ما يموت ويتحول الى هيكل عظمي, وكانوا يجيبوا واحد يقفلوا على راسه صندوق وينقطوا عليه ميه كل دقيقه نقطه لحد ما يجن, وكانوا يجيبوا ناس ويقفلوا عليهم توابيت كلها سكاكين من الناحيتين لحد ما لحومهم تمزق, حتى نهوا اي وجود اسلامي في الاندلس تماما على الاطلاق, لحد ما وصلوا للحظه المفجعه اللي دق فيها الصليب على قصر الحمراء, وحتى الان لا يزال هذا الامر والعياذ بالله. يعني حضرتك احنا جنوب السودان لو اتخذ مننا مصيبه, جنوب السودان ده بوابه افريقيا كلها, قصه من قصص المشهورين قال لو خدنا جنوب السودان فنصف افريقيا سيدخل في النصرانيه فورا فورا, لان حضرتك اصلا شمال السودان مش زنوج, شمال السودان زينا بس مسمريين, جنوب السودان اول الزنوج في افريقيا, فجنوب السودان هو راس افريقيا كلها. فلو جنوب السودان اللي معاه جنوب السودان هينشر فكره في السودان, وان كان الاسلام بفضل الله لانه دين الله لا يحتاج هذه الامور كلها, الا ان الاسلام لو معاه جنوب السودان هينطلق لافريقيا كلها, والنصرانيه لو معاه جنوب السودان هتنطلق لافريقيا كلها. هما الوقت عايزين يعملوا ايه؟ لما جوا دخلوا في الهند في اول القرن اللي فات اسموه الهند كانت مملكه اسلاميه اغلبيه مسلمه, شقوها نصين, هاتوا باكستان تبقى بعيد عن الهند عشان يبقى الاغلبيه المسلمه ما عادتش اغلبيه جوه الهند بعد, وباكستان ما كانتش باكستان, ده باكستان كانت باكستان وبنجلاديش, شقوها بقى كمان دولتين يبقى بنجلاديش غير باكستان, وبعد كده هاتوا كشمير وشقوها ما بين الهند وباكستان, شقوها الاربع دول. ده اللي بيعملوه فينا صناعه الانقسامات والصراعات, بيقطعونا بيقطعونا حتت عشان يعرفوا يلتهمونا, بيقطعونا البوسنه والهرسك, الاباده اللي حصلت فيها, أي نيجيريا دولة كبيرة جدا افريقية مسلمة, هي والسودان يعني ممكن اكبر دولتين في البترول في افريقيا, وعلى فكرة جنوب السودان فيه 90% من بترول السودان ومناجم الذهب, الانجولا نيجيريا بيشقها نصين دلوقتي, يعني هؤلاء الناس لا ينامون. بل كل هذه المعلومات ربما تكون منشورة على النت ومنشورة في التحليلات السياسية وفي الكراسات الاستراتيجية، كل هذا يعني موجود، لكن لماذا لا يقرأ ولا يهتم الشباب بهذا؟ هل يعني معنيون بتغييب وعي الشباب تحديدا، نبض هذه الأمة حتى والشباب الملتزم على وجه الخصوص حتى لا يعيش مثل هذه القضايا؟ يرى الأمة رؤية عالمية، يعني يراها من فوق رؤية كلها، فيرى مواضع الجراح والألم فتشحذ همته لهذا. هل هذا مقصود دكتور حازم؟ أنا فاكر حضرتك وأنا في ثانوي كان في بعض الشباب كده يجيبوا ورق، كل يعني الورق بتقسم مثلا 30 خانة، كل خانة فيها بنت من بنات أوروبا اسمها وعنوانها، وانت تكتب بقى اسمك وعنوانك ولو عايز ترسلها ترسلها. كان بيبقى ورق شيك جدا ومطبوع بطريقة ملفتة جدا، وبالنسبة لنا في الوقت ده حاجة عجيبة. يعني ايه يعني؟ تخيل بالنسبة لشاب في ثانوي. انا وقتها كنت اسأل نفسي الورق ده داخل ازاي؟ مين اللي داخل الورق ده اصلا؟ لا ورق مخصوص طباعة خاصة، ده حاجة اخر نظافة يعني. مش حاجة انا كنت اسأل نفسي، رغم ان انا يعني انا كنت ابقى مبهور بالشيء ده، بس مين اللي داخل الورق ده؟ وازاي في ناس يعني الكلام ده وراء ايه؟ سبحان الله حضرتك، يعني نفس اللي بيحصل لنا دلوقتي. يعني عذرا انا نفسي يعني ايه بفضل الله يعني، وده يعني من تشريف ربنا ليا، اللهم لك الحمد، انا شاركت في موضوع حرق المصحف، شاركت في الحمله ضده، وفي موضوع السيده عائشه بفضل الله. ولكن بعد ما بدات يعني اقرا في موضوع جنوب السودان، انا اللي انا حاسه دلوقتي ان كل الاحداث دي اثاره مشاعرنا تجاه قضايا، عشان يعدي الشهرين ثلاثه اللي جايين دول تتقطع جنوب السودان وتتبطر من جسد الامه، وبعد كده خلاص. واللي انا متوقعه ان الايام الجايه هتثار قضايا اخطر. اللي انا متوقعه، سبحان الله، اعلنوا تاني ان هم يحرقوا المصحف تاني في امريكا. اللي انا متوقعه الايام الجايه. هل القران يشير الى هذا في قول الله عز وجل، يعني الوصول الى الغلبه والى تمكين اعداء الاسلام بالتشويش على الاسلام، بقول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟ لعلكم تغلبون. يعني القرآن ده قوته. لو لغيتوا فيه، لو لا الغوا من الالغاء اصلا، يعني لغه هي نفس الالغاء جزء واحد. هي والالغاء جزء واحد، اللغو والالغاء والالغاء. هم عايزين يعني منها اللغو ومنها الالغاء ومنها التشويش ومنها المحو. يعني قضيه ان هم بيحاربوا القرآن بكل وسيله. احنا قلنا دلوقتي المرقص بتاع اسبانيا معلقين ايات قرآن، فبيان بتاع اسمها الرقصه عرضت الازياء الفرنسيه حط على الفستان قران، جوانتنامو يامروا السجين المسلم ان هو يعني يغتسل بالقران او ان هو يطهر القران في العراق. يعني هو قضيه القران، وما عارفين القران ده سر قوه الامه، سر قوه الامه، عشان كده الحرب بتوجه ليه. ولكن يعني احنا يعني حضرتك يعني القضايا دلوقتي في حتى في جنوب السودان من 100 سنه، من 100 سنه بيسووا جنوب السودان على نار هاديه. من 100 سنه انجلترا منعت دخول التجار المسلمين بتوع الشمال لجنوب السودان، منعت ان اي اداري قيادي في جنوب السودان يبقى مسلم. منع بيخططوا من 100 سنه. امريكا صرفه بتصرف سنه بتدون مليار دولار واختيار قيادات وثنيه زي جون قرنق اللي هو يعني ده شيوعي اصلا. ده شيوعي يعني، سبحان الله العظيم، يعني ده شيوعي ومع ذلك الكنائس فتحت له بابها وخلته يعني وادوله كل الامكانيات. هو حضرتك الاسلام دين قوي جدا. يعني احد القساوسه جه على احد الجرائد العلمانيه الكبرى من ايام وقعد يتكلم على الاسلام ويشتم في الاسلام ويقول تناقضات في القران. انا تعجبت جدا، ما تعجبتش منه يعني، مش مشكله طبيعي. وما تخفي صدورهم اكبر. انا تعجبت من ان انا عارف راي العلمانيين في النصارى. يعني حضرتك لو تقرا كتب العلمانيين عاملين من رسوم النصارى موضوع ايه يعني، قضايا صعبه جدا بالنسبه لهم. الاثنين يفتحوا ابوابهم لبعض ازاي؟ لولا ان احنا اقوياء جدا ما كانوش عملوا كده. لولا ان السنه قويه جدا ما كانش الناس دي اتوحدت علينا. جنوب السودان فيه 23 دين نصراني، يعني 23 كل واحد فيهم بيكفر تاني، وكله شغال وكله شغال بكل قوته. ايه اللي خلاهم يتجمعوا في مكان واحد ومحدش يصطدم بالتاني ومحدش؟ هو طول ما الاسلام موجود كله متوحد. كله متوحد. تفرق شملهم الا علينا. تفرق شملهم الا علينا. هذه جراح الامه بشكل سريع، وانا طبعا سايب حضرتك بتتكلم بشكل فاكسات سريعه لان يعني بما يناسب الوقت، لان تحت كل عنوان من اللي قلته ده تفاصيل يعني محتاجه اوقات كثيره، لكن هي فرصه ان احنا ننبه الشباب على وجه التحديد الامه بشكل عام الى مواطن الخطر الداهم في امتنا. انا عايز يعني كيف يحمل المسلم البسيط الذي يعني يكابد المشاق عشان لقمة العيش وأولاده والمدارس، يعني كيف يدخل هذا الكلام في اهتمامه؟ النهاردة الواحد مشغول بأولاده ودروس خصوصية والكتب المدرسية والكتب الخارجية وقضايا الأمة، قضايا الشارع، رجل الشارع البسيط. هل هذا الرجل معني في نظر الدعاة ومنهم الشيخ الدكتور حازم شومان، معني بهذا الكلام، ولا هذا الكلام يخص المثقفين فقط أو الملتزمين أو طلبة الجامعات بشكل خاص؟ قضية الإسلام حضرتك قضية تخص كل إنسان صادق. كل إنسان صادق، كل إنسان صادق في نفسه. يعني حضرتك تعالى نشوف الصحابة إزاي القرآن خطبهم. يعني حضرتك في جزء ضخم من خطاب القرآن للمجتمع المدني نحن لا نتعرض ليه. يعني لما ربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا يعني تخيل حالة صحابي جه يفتح المحل بتاعه أو الدكان بتاعه، اطلع على بدر، جه يرجع اطلع على أحد، جه يرجع اطلع على الخندق، وهم في عز مشاغلهم. سبحان الله، 130 حرب في 9 سنين. هو الصحابة ناموا بعشاء غير بعد ما فتحت خيبر. هم يعني الصحابة حتى مصدر دخلهم بعد كده. انت بتقول ان دي منطقة مجهولة، يعني حتى في وعي الدعاء، يعني اقصد لا يطرحونها على الناس. دي مسألة مهمة جدا ان ننتقل للصحيح، اخذ الاسلام الصحابي من وسط اهلي لان وراءه مهمة، او ان دينه في خطر، فيترك كل هذا ويمشي وراء دينه. ويعتبر من لم يفعل هذا منافق. نعم، دي نقطة مهمة، يعني اسمح لي نعود لها، لكن ناخد فاصل سريع ثم نعود مع الدكتور حازم شومان والرقص على جراح الإسلام. يا أم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال قناة الناس بنوجه رسالة بس لياسر الحبيب اللي هو سب السيدة عائشة، وجميع إخواننا الشيعة اللي هم بيحتفلوا بموت السيدة عائشة وبيقولوا إن السيدة عائشة في النار. دي أم المؤمنين، ما ينفعش إن احنا نسكت، أو الناس اللي ساكتة دي لازم ناخد موقف. سكتنا في كتير، فمش لازم نسكت دلوقتي. أم المؤمنين والصحابة ما ينفعش نسبهم خالص. يعني سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، يعني سيدنا أبو بكر بعد سيدنا محمد، سيدنا عمر، فازاي نقول دول في النار؟ حرام. فكل واحد يقول اللي يرضى عليه ربنا. هذا الإنسان الخبيث هو أعلنها صريحة، هو مش يقصد بها السيدة عائشة، هو يقصد بها هدم الدين الإسلامي، ولكن واخدين السيدة عائشة غاية. طبعا المفروض ان الاخ ده على ارض بلد اسلامي زي الكويت كان يضرب بالنار، يعني كان يتحاكم ويتخف ساعتها، لانه سب اطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى، اطهر البشر، السيدة الصديقة بنت الصديق، السيدة عائشة التي برأها الله في القرآن الكريم. فيعني الانسان سبحانه وتعالى ازاي واحد يهاجم الدين بالشكل دوت وحكومة تسيبه؟ والمطلوب من الحكام العرب ان الناس مش اي حد يهاجم الدين الاسلامي، الدين الاسلامي والصحابه وزوجات الرسول، لو هم اللي سب امي السيده عائشه دي، امي انا الخبيث الكافر المارق ده. انت لو حد سب امك اللي هي امك اللي هي والدتك مش هتسكت، فما بالك دي ام المؤمنين. اولا شتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمهور تحمس والناس علقت والاعلام اتكلم، تمام، والموضوع عدى عادي. بعد كده جه عندنا موضوع بتاع حرق القرآن اللي كان من كام اسبوع، وما فيش بعدها طبعا ان هم شتموا السيده عائشه. ايه اللي جرى الناس دولت ان هم يجوا يسبوا صحابتنا، يسبوا رسولنا، يسبوا ديننا؟ ده معناه ان هم عارفين ان احنا موقفنا دايما على طول هيكون سلبي وهيفضل سلبي، عارفين ان احنا عمرنا ما هنتحد في كلمه، عمرنا ما هنتحد في راي، عمرنا ما هنتحد كدين واحد كاسلام واحد، فعارفين ان احنا حالنا التفكك وكده. هم اللي عايزين يوصلوا وصلوا له خلاص، فللاسف احنا موقفنا سيء للغايه. اطلب بس من جميع المسلمين يعني ان اي موضوع زي كده يا ريت بجد الخطوات الايجابيه يعرفوا ياخدوها، وهم مش عارفين الخطوات الايجابيه ازاي ياخدوها الا اذا الحكام هم اللي وجهوهم. اقول لتق الله عز وجل، وديت ما فيش انسان عاقل يسيب امه، دي ام المؤمنين. واقول له ان لم يهديك الله لعنك الله ورايح الارض من امثالك. احنا لازم نتخذ موقف ازاي ده يسب السيده عائشه، عشان احنا لو سكتنا لهذا هيجي كل واحد شيعي او كل واحد غير مسلم هيسب السيده عائشه ويسب الرسول ويسب المسلمين جميعا. احنا زي ما سبناهم ان يسبوا الرسول وما عملناش حاجه، فدلوقتي بيسبوا السيده عائشه. فبس احنا نقول يعني نستغفر الله العظيم، بس احنا نتمنى من جميع الحكام من جميع الناس انه الموضوع ما يوقفش بالشكل ده، لانه مع الزمن ممكن يكون الموضوع يمشي لأسوأ من كده. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا فقد برأت منه ذمة الله عز وجل، فكيف الإخوان في الكويت أو في السعودية أو في مصر أن يؤاوى هؤلاء المرتدين الكاذبين؟ يجب علينا أن يعني أن نقاومهم، بالكلمة الطيبة أولا ثم إن لم يهتدوا فوكلنا أمرهم إلى الله عز وجل. ويجب على كل مسلم أن ينصح الشيعي فإن لم يهتدي فوكل أمره إلى الله عز وجل. أقل ما يقال في هذا الرجل أنه فعلا خاسر خبيث لأنه سب أمنا. وما يجب علينا هو أن ندرس سيرة الصحابة وندرس سيرة أمهاتنا، فدراسة هذه السيرة تحيي قلوبنا وتحيي حبنا لأمهات المؤمنين ورسولنا الكريم والصحابة الكرام. الإنسان السافع والتافه ده لا يذكر في أي حال من الأحوال، اللي سب السيدة عائشة هو يعرف مين أولا السيدة عائشة عشان يتكلم عنها بالأسلوب أو السلوك ده، طبعا ما يعرفش أي حاجة. إذا كنت سبيت أم المؤمنين وبرأها الله من فوق سبع سماوات في كتابه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فكيف أنت تسبها؟ والله إذا سبيتها فشككت في كلام الله جل وعلا. يا رب ربنا سبحانه وتعالى يبرئها من فوق سبع سماوات عند السبوع. ولا نقول إن في الشيعة إلا كما قال شيخ الإسلام تيمية: علماؤهم كفرة ومثقفيهم فسقة وعوامهم جهلة. ونقول لهم اتقوا الله، ونقول ونوجه كلمة إلى حكام المسلمين ونقول لهم اتقوا الله في أمهات المسلمين. إذا سب الله عز وجل فالله يدافع عن نفسه، أما إذا سب النبي وأصحابه ونسائه فلا يجدون من يدافع عنهم إلا أنتم، فإن لم تدافعون عنهم فأنتم تسألون أمام الله يوم القيامة. ونسأل الله لكم العون والتوفيق. هي رسالة من ربنا أن احنا يعني نفهم ديننا كويس جدا ونعرف أن أعدائنا شغالين بشكل خطر جدا وبشكل كبير جدا، فلازم نتصدى ليهم بنفس القوة أكبر منها. يا طهر يا أخت البتو، طب إيه نقول للمصطفى عنك وعن أهل الوفا؟ لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ومع الرقص على جراح الإسلام فضيلة الدكتور الداعية حازم شومان. برحب بك مرة ثانية دكتور. في حضرتك. كنا وقفنا قبل الفاصل عند نقطة في غاية الأهمية تمس يعني سلوك المسلم الذي يعيش هذه الأحداث وهو مشغول بلقمة العيش. يا إلهي. وبأولاده. ماذا عسى كيف يعذر إلى ربه سبحانه وتعالى؟ الكلمة دي مؤلمة أستاذ مصطفى. والله. والله مؤلمة قوي. يعني مش عارف، انا بعض اخواني يعني ايه يعني ممكن بيبقى في اختلاف شويه فينا في الرؤيه، يعني ايه مشغول في لقمه العيش؟ يعني ايه ديني بيطعن وانا مشغول في لقمه العيش؟ يعني ايه الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه ادهم جراب تمر شويه تمر وقال لهم اخرجوا، هو ما فيش اكل ديني يموت؟ يعني ايه مشغول في ده؟ المنافقين لما قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، انا كنت امبارح بجمع كلمات المنافقين في القران، بجمع كلماتهم واشوف احنا فين منها، احنا فين، ما اللي بيحصل ده لو في ايمان حق على وجه الارض اللي بيحصل ده بيحصل ازاي؟ ازاي الكفر الصراح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يشتم في الدنمارك شتم على الجرائد العلمانيه عندنا، المصحف قبل ان يشكك فيه في الغرب شكك فيه في الجرائد العلمانيه عندنا، المنافقين يسبون في الإسلام ومقدسات الإسلام والعلمانيين في الجرائد العلمانية ليل نهار، إحنا مشغولين في إيه؟ بيقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا في إيه؟ فاستغفر لنا. يعني إحنا عارفين إنه منافقي زمان أفقه من مسلمي الآن في دين الله، منافقي زمان علموا أن الانشغال بأي شيء مهما كان عن نصر الدين الله ذنب من الذنوب في الإسلام، فقالوا فاستغفر لنا، ومسلمي الآن يقول لك اللي يحتاجوا البيت يحلفون لكم لترضوا عنهم. يعني منافقي زمان عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذه يحلفون يريدون أن يعتذروا بأي شكل. المسلم الذي يقصر في حق أمه عائشة وفي حق دينه بشكل عام وحتى لا يعتذر. عائشة أم لها مليار و400 مليون ابن. الله. مليار و400 مليون ابن، من منهم براها؟ من منهم بذل؟ يعني ده اللي لها سبعة أولاد بيخافوا يقربوا منها، يخافوا يكلموها، أم لها مليار و400 مليون ابن وبيعملوا فيها كده؟ معلش يعني مثلا لو أنت شفت واحد مسك واحدة بهدلها مثلا أو عمل فيها أي أو ضربها أو أذاها وابنها راجل وموجود، يبقى يقينا ورأيه في ابنها إيه؟ إن ملوش لازمة. طبعا. إن ده بني آدم ملوش لازمة. طبعا. إزاي تخيل إنهم شايفين مليار و400 مليون ابن وبيتكلموا على عائشة؟ يا جماعة إحنا القضاء عندنا، المشكلة فينا إحنا، الرقص على جراح الإسلام، الراقصون على جراح الإسلام وإحنا. أنا بشوف ناس بتتاجر بهذه الأمور، يعني يفرح أيوة شتموا أيوة الله أكبر توزيع الجريدة هيزيد، ده شتموا طب ما نعمل تحقيق صحفي كبير بقى عشان توزيع المجلة يزيد، ده هو بالنسبة له الموضوع ما هو إلا رواج تجاري، ما هو إلا وسيلة للوصول أكثر للتجارة. يعني في بيتاجروا بجراح الإسلام. أحيانا ألاقي صحفي أو رئيس تحرير يحط عنوان مثير جدا فيه سب الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل يعني كده بين عشان أو بشكل واضح أو بشكل واضح نقلا حتى نقلا عن عن عن عن شخص معين أو عن جهة معينة, لكن يصدر به اللي ما رأيك في هذا يعني بيتاجر بدين يعني ربنا بقى انت حضرتك اللي بيتاجروا بقى هو أولا عمر ما حد يعمل كده غير هو على نفس الفكر, ولكن يقول لك مش أنا أنا بعرض حرية الفكر. طب ما أنت عرضت حرية الفكر للمنافقين يبيع وبعدين يعتذر ويبيعوا بقى كده يعتذر الأمة الآن أو يغازلوا الدعاء لأن الدعاء هتهاجم تزداد الجريدة مثلا أو الصحيفة انتشارا. ما احنا عايزين نكشف كل هذه الألعاب وكل هذه الأمة ما بين غافل ومتغافل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الأمة ما بين غافل ومتغافل يعني واحد مش عارف أصلا يعني معلش حركة لو نزلنا الوقت تعال ننزل مثلا 6 أكتوبر عند أي مول من المولات مثلا ولا وتعال نوقف الشباب أنت رأيك إيه في شتم السيدة عائشة؟ هيقول لك ومين اللي شتم السيدة عائشة أصلا؟ طب رأيك في حرب المصحف؟ هم حرقوه وانت طب انت اساله في اي حاجه ومش عارف اصلا حاجه يعني غافل يا اما متغافل انت بتقول ايه اذا انت وربك فقاتل انا مالي قضيه جنوب السودان وانا اللي احلها وانا هعمل ايه وقضيه حرب المصحف طبعا ده لا ينفي الوعي ان في شباب الحقيقه لهم جهد على النت ووعي وبيحاولوا ينشروا هذا للشباب المتغافل ما يحرك يعني لو احنا في معسكر في عدد كبير جدا من المسلمين وصحينا فجاه في نص الليل لقينا حريقة رهيبة أحاطت بالمعسكر من كل جوانبه فإحنا قدامنا حل من ثلاثة إحنا ثلاثة أربعة صحيين يا إما نهرب ونجري وننجو هننجو بس هنبقى نجاة الجبناء يا إما إن إحنا نقعد نطفف الحريقة والحريقة أكبر من الصحيين يا إما إن المستيقظين يتعاونوا في إيقاظ النائمين وبعد كده يطفوا الحريقة هو ده الحل اللي لازم نعمله دلوقتي الحريقة أكبر من المستيقظين يجب أن تستيقظ الأمة يجب أن تفيق الأمة يجب أن تستيقظ الأمة أنها ستسأل أمام الله وقفوهم إنهم مسؤولون وإنه لذكر لك ولقوم القضية مش قضية قضية مسؤولية حقيقية أمام الله سبحانه وتعالى. طيب بنسمع من كل الدعاء دكتور حازم هذه الجملة يجب أن تستيقظ الأمة وأن تفيق الأمة وكذا وكذا وكذا وكذا, لكن المسلم العادي بيشوف أنه طب أعمل إيه, محتاج برنامج عملي في متناول يده يعني ماذا يفعل, لا يستطيع أن يغير إلا يعني نص متر قدامه مثلا يعني مسؤولياته ماذا والله حرك ولا يستطيع أن يغير إلا نص متر قدامه يغير النص متر ده أعظم الله عند الله لو هي ما عندهاش غير ابنها تربيه تربي ابنها هو ده اللي احنا عايزين نترجم هذا الكلام في المسؤوليات الخاصة يعني كل واحد على حسب موقعه حسب مكانه. ماذا تقول أيضا في هذا الإطار؟ احنا يعني حرك النقطة الأولانية أن نريد بصدق أن نكون صادقين في أن ننصر الإسلام. النية بداية من النية مع حرك البخاري يعني أول باب بدأ ببدء الوحي أول باب في البخاري أول حديث في بدء الوحي والحديث المشهور حديث سيدة عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ برؤية صادقة وبعد كده سيدنا جبريل جاله في الغار. البخاري بدأ أول حديث في أول باب اللي هو بدء الوحي بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب البخاري الحديث بدء الوحي عن أول حديث في البخاري كله عن أم المؤمنين عائشة عن أم المؤمنين عشرة بتاع بالحديث طويل في بداية يعني فعلا احنا عندنا جبهتين بالمناسبة يعني انت اللي فكرتين جبهة بتلعن السيدة عائشة وجبهة عندنا في الداخل بتطعن في البخاري أصلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو حضرتك هم يعني بعضهم أولياء وبعض هم متقسمين فرق تخصصات يعني تخصصات في طعن الأمة ناس بتطعن في الكبد وناس في القلب وناس في يعني في فحسبنا الله. وانت لفت نظري للآية كأني أسمعها أول مرة فكرة الطعن في الإسلام لللفظ القرآنية الدقيقة وطعنوا في دينكم مش طعن الله. في أمي ولا طعن في أبوي ده لو طعن في أمي ولا أبوي أنا هعمل في إيه ده طعن في ديني. وإحنا النبي بيقول لنا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا أول شيء الـ يعني الألفاظ القرآن لو نتدبر فيها عالم عالم من المعاني ومن الاستنفار اللي القرآن بيستنفره للمؤمن اللي بيقرأه عن وعي. يعني ربنا لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تولوا يعني إيه التولي إن يبقى عندك حاجة أولى من حاجة ولا تولوا اوعوا يبقى في أولويات حياتكم حاجة قبل الدين اوعى يبقى لقمة عيشك قبل دينك. دكتور حازم، أنا يعني استضفتك ولم أخذ منك كل ما تريد. نعرف عندك ملفات كثيرة جدا وكلها مفتوحة في وقت واحد، وأنت بطريقتك تلهث وتنهج لتوفي كل ملف حقه، لكن الوقت في الإعلام محدود كما هو معروف. كلمة عابرة والوقت قد انتهى لعلماء الأمة، علماء أهل السنة، بماذا تنصحهم في هذا الوقت الذي يهجم فيه هذه الهجمة الشرسة على الإسلام أولا؟ والله يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا بنصح يعني جميع إخواني، طبعا العلماء دول يعني أكبر من أن أنصحهم، لأن أنا اللي بسافر لهم البلاد عشان أنتصح، ومشايخنا جزاهم الله خيرا، ولكن أنا بنصح إخواني من الدعاء. يعني بنصح إخواني من الدعاء، أول حاجة أنه لازم يبقى متابع جيد جدا لكل أحداث الواقع العالمية والمحلية والعربية. ما يبقاش عدى 1000 يوم على حصار غزة من غير ما نعمل حملة 1000 يوم على حصار غزة. ومن غير ما تاني حاجة أنصحهم بيها بعد المتابعة، إن ما يبقاش فكرنا مع هذه الأحداث إن هو لطشني في الألم فأنا ألطشه بالألم. يعني هو حرق المصحف، طب أنا بقى هطلع بقى زعق، يقوم بعد كده شتم سيدة عائشة، خلينا في سيدة عائشة، يقوم بعد كده إلحق ده عمله كذا، وكل قضية نسينا اللي بعدها. لازم نحول الصخور إلى سلالم نصعد عليها، لازم نحول الأحداث لبناء. يعني حرقوا المصحف خلاص، إحنا نعمل مشروع لنشر دور التحفيظ في العالم. ممتاز. السيدة عائشة اتكلموا عنها خلاص، يعني دي حملة هبدأها فعلا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله، يعني في خلال أيام إن شاء الله بإذن الله، لم تكن الليلة بإذن الله، حملة تفسير سورة النور، لأنها الصورة اللي برأت فيها عائشة، والصورة اللي نزلت في نفس الظروف بالحرف اللي فيها هذه الأحداث. فعايزين اتجاه بنائي، هتبقى إن شاء الله بإذن الله مسابعة على مستوى إن شاء الله مصر وخارج مصر في حفظ وتفسير وتصحيح تلاوة هذه الصورة بإذن الله سبحانه وتعالى. اسمها إيه الحملة؟ حملة أمي عائشة. أمي عائشة، أمي عائشة بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة النور. فيعني حضرتك يعني نستغل استثمار بناء. الحاجة الثالثة إن القضية الوقت يا إخواني مش يعني هندافع عن السيدة عائشة وهنعم ومش هننام، مش هننام، هننام ليه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم منامش، هننام ليه؟ يعني مفيش وقت الوقت للنوم، وهنعمل حملات عن القرآن ونعمل كل، ولكن جنوب السودان يا إخواني، طيب جنوب السودان بيقتطع. أنا قلت إن ملفاتك لازم كبيرة تصعيد هذه القضية. نعم، معلش المخرج يسمح لي كلمة من الدكتور حازم شومان الداعية في القرن 21 وأمه تتعرض لهجمة أمه عائشة، في جملة واحدة ماذا تقول لأمك عائشة رضي الله عنها؟ رضي الله عنها رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها هي عائشة في قلوبنا، ولن يعني لن يمد ذكرها ولا سيرتها في قلوبنا أبدا أبدا، رضي الله عنها. وإن شاء الله يعني كما صح عن عمار بن ياسر في صحيح البخاري أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى أذن لينا ودخلنا الفردوس الأعلى، يعني سنلقاها ونحن أبر أبناء بأمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبنادي كل مسلمة بقول لها كوني عائشة، كوني عائشة في زيها، وكوني عائشة في أخلاقها، وكوني عائشة زي العائشة اللي عائشة مع رسول الله عليه السلام، تبقى عائشة مع زوجها، وكوني عائشة في جهادها في سبيل الله سبحانه وتعالى ونشرها لدين الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير دكتور حازم شومان. أنا أحبك في الله، حبك الله زحفتني، وسعدت بيك وشرفت بيك، ربنا يبارك. ومرة أخرى بقول لم أخذ منك كل ما كنت تود أن تقوله، لكن إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى بإذن الله ليتعلم منك الشباب. زادك الله حرصا وبارك في دعوتك، وأطلق الله حنجرتك الملتهبة، أصلح الله حنجرتك بالدعوة إن شاء الله الأسبوع نشوف الموضوع جوا. ربنا يحفظك ويشفيك ويعافيك، وجزاك الله خيرا وشرفتنا، بارك الله فيكم. إخوتي وأخواتي، نشكر باسمكم للداعية الكبير الدكتور حازم شومان الذي شرفنا بالحضور. نشكر لحضراتكم هذه المتابعة التي تحتسبونها بإذن الله تبارك وتعالى نصرة لأمنا وعرضنا زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم وحبة قلبه أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. أشكركم وأشكر مخرج هذه الحلقة حمد السيد. تحياتي لكم مصطفى الأزهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزهر يبكي وهذا البحر والشجر، كيف افترى قوم بالحق قد غدروا. يا زوجة المختار كيف أعتذر عما افتروا أماه أو نشروا. والله منتقم ورب العرش مقتدر يا زوجة المختار كيف أعتذر يا زوجة المختار كيف أعتذر